ما تكدبيش عليا تاني، انا مش هعيد وازيد وترحمني يا حبيبي، لو خلصت وجابت اخرها ما يهمكيش، ما بقتش فارقة، كل الكلام ما بقاش له لازمة، وانا شفتكم بعناي وعنيكي مليانين بالفرح، ما جاش في بالك كان هيبقى شكلك لو قابلتك صدفة، كان على عيني نازلة ستاير كنت بجهلي بيكي طاير، لكن بعد اللي شفته منك هدوس عليك وهرضى. وانتي ماسكة في ايده وماشية وعنيكي مليانين بالفرح، ما جاش في بالك كان هيبقى شكلك لو قابلتك صدفة، كان على عيني نازلة ستاير كنت بجهلي بيكي طاير، لكن بعد اللي شفته منك هدوس عليك وهرضى. انا هنسى هنسى ولا هبكي دمعة، وكأني زرعت زرعة وطهيت فراها برا، وهي هي ما جاتش لما زهقت رميتها. خلتش في نفسك حاجة، كان كله رهن اشارتك، فتحت لك البيبان على البحر، سبتك تعملي وتسوي، لكن توصل لحد كرامتي اسمحي لي هقولي. انا هنسى هنسى ولا هبكي دمعة، وكأني زرعت زرع وطهيت فراها برا، وهي ما جاتش منها، وكأني كان عندي لعبة لما زهقت رميتها. وضاعت في ساعتها، مش هاجي لحد عندك ورث، ده يبقى حرام عليا حد، ارخص نفسي علشان وحده ملهاش اي لازمه. انا هنسى هنسى ولا هبكي دمعة، وكأني زرعت زرع وطهيت فراها برا، وهي هي ما جاتش لما زهقت رميتها.